الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ما للآذان أصبحت لا تسمع، ما للعيون أصبحت لا تبكي، ما للقلوب أصبحت لا تخشع. إذا بكت العيون كان ذلك دليلا على خوفها من الواحد الديان، فإذا جمدت العيون فاعلم بأن جمود العين من قسوة القلب، وقسوة القلب من كثرة الذنوب، وكثرة الذنوب من نسيان الموت، ونسيان الموت من طول الأمل، وطول الأمل من شدة الحرص، وشدة الحرص من حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، سلام الله عليكم ورحمته. هيا بنا أمة الإيمان والقرآن في هذه الأجواء العطرة، ويوجد معنا علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، هذا القارئ الذي صال وجال في بلدان عدة وكذلك في جميع محافظات مصر، عضو نقابة قراء وقارئ مميز أداء وأحكاما وتلاوة وتجويدا. سنعيش في رحاب هذه التلاوة العطرة المباركة مع فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. هذا القارئ بمشيئة الرحمن سنعيش وكل آذان صاغية مع كتاب رب العالمين. دعين الله أن يفيض عليه من فيوضات القرآن. هيا بنا في ليلة تكريم عطرة ومشاطرة منا لجميع عائلات أبو مصطفى في ليلة تكريم للأخت الراحلة، مشاطرة منا للمهندس محمد السيد مصطفى مرسي. هيا بنا مع فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال وقال الحمد لله الذي فضلنا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم Amen.

وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأحبطنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من وجدتها وقومها يسجدون يسجدون للشمس من لا يسجد لله الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون والأرض ويعلم ما تخفون الله لا إله إلا قالت يا أيها الملأ إني فما آتاني الله خير صلي عشر، صلي على حضرة النبي عشر. قولكوا فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. بل أنتم بهديتكم تفرحون. وإن مرسلة إليهم بهدية فما فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن نكروا لها عرشها قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين قال لها وأوتينا العلم من قبلنا وهم صدها ما كانت تعبد من دون الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قيل لها ادخلي الباب إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم لقد عشنا وتعايشنا مع دقة الأداء وروعة التلاوة وعذوبة الصوت قارئ مميز أداء وأحكاما وتلاوة وتجويدا فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية القارئ والمقيم بالمعالي من القمح بمحافظة الشرقية صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله والتي نقلت على أسماعكم من داخل هذه الخيمة الذهبية فراشة أولاد عباس عبر هذه الإنارة الحديثة أضواء المدينة إدارة الحاج درويش السيد درويش عبر هذه الهندسة الصوتية المميزة إدارة المهندس علي حسني بالإبراهيمية طاقم قياس الخدمات الفندقية إدارة الباردين الأستاذ محمد حافظ البوار أمة الإيمان.